شبكة رواد التميمي تقدم. ذلك الإسلام يمضي تقتفي الدنيا سنا رحمة للناس كنا للعلا كنا دعاء فلنسر يا صحب رفقا إنما نحن هدى إنما نحن هدى إنما نحن هدى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.